القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. وقبل البدء نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. الاسم خالد بن يحيى الزازي، بعد خريجي كلية المعلمين جامعة الملك سعود. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. هذا قالون بالفتح، وافقه البصري. اقرأ لقالون بالتوسط. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. من وافقه على هذا الوجه؟ وافق قالون على هذا الوجه دور البصري. أحسنت. اقرأ الورش بالمد. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. ثم اقرأ لابن عامر بسكون ياء الإضافة. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. من وافقه على هذا الوجه؟ وافق ابن عامر على هذا الوجه عاصم الكسائي. أحسنت. أقرأ لخلف بترك الغنة وترك السكت. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. ثم اعطف له السكت على المفصول. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. ثم اقرأ لخلاب بالغنة وترك السكت. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. ثم اعطف قالون بصلة الميم مع قصر المنفصل. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. وافقه ابن كثير على هذا الوجه، اعطف قالون بالصلة مع التوسط. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. استمر. وما قوم لوط منكم ببعيد. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ابن كثير. اقرأ لقالون بالصلة. وما قوم لوط منكم ببعيد. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالون بالسكون. من وافقه على هذا الوجه؟ وافق قالون على هذا الوجه البصري. أحسنت، أقرأ لقالون بالتوسط. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وافقه الموسطون على هذا الوجه، أقرأ لخلف بالمد مع ترك الغنة. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ثم اعطف خلاد بالغنة. إن ربي رحيم ودود. ثم اقرأ لقالون بصلة الميم. واستغفروا ربكم ثم ربكم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ثم اعطف ابن كثير بصلة الهاء. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. لمن ستقرأ؟ نقرأ الآن لقالون بالصلة والتوسط. أحسنت، أقرأ لقالون بصلة الميم مع التوسط. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. بقي معنا ورش بترقيق الراء، أقرأ لورش. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أكمل. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. قالون وفقه على هذا الوجه ابن كثير وابن عامر وعاصم، اقرأ لأبي عمرو. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنريك فينا ضعيفا. وافق أبو عمرو على هذا الوجه حمزة والكسائي، أقرأ لورش بالترقيق. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. تقليف وإنا لنراك فينا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. استمر. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. من وافق قالون على هذا الوجه؟ وافق قالون على هذا الوجه ابن كثير وابو عمرو. أحسنت، أقرأ لقالون بالتوسط. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وافقه الموسطون على هذا الوجه، اقرأ لورش بالمد. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وافقه حمزة على هذا الوجه، استمر. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. أضغم، واتخذتموه. واتخذتموه وراءكم ظهريا. قالون على هذا الوجه وافقه أبو عمرو وابن ذكوان، أقرأ لورش بالمد. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. ثم اعطف قالون بصلة الميم. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. ثم اعطف ابن كثير بالإظهار مع صلة الهاء. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. ثم اقرأ لهشام بسكون الياء. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراء أضغم. واتخذتموه وراءكم ظهريا. وافقه شعبة والكسائي، أقرأ لحفص بالإظهار. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. معطف حمزة. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. استمر. إن ربي بما تعملون محيط. قالون وفقه الجميع على هذا الوجه. استمر. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. قالون على هذا الوجه وفقه حفص وكذلك دور البصري وكذلك ابن عامر والكسائي وخلاب. اقرأ للسوسي بالإبدال. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. مقرأ لخلف بترك الغنة. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. أعد. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. نعم. ثم اقرأ لقالون بالصلة مع القصر. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. واعطف ابن كثير بصلة الهاء. من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. مقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. ثم اعطف ورش بالمد. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. ثم اعطف خلف بالسكت. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. بقي معنا شعبة بجمع لفظ مكانتكم. ويا قوم اعملوا على مكاناتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. أكمل. وارتقبوا إني معكم رقيب. وافق قالون على هذا الوجه أبو عمرو البصري. أقرأ لقالون بصلة الميم. وارتقبوا إني معكم رقيب. وافقه ابن كثير. أحسنت. أقرأ لقالون بالتوسط منفصل. وارتقبوا إني معكم رقيب. وافقه المواسطون على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. وارتقبوا إني معكم رقيب. ثم اقرأ لورش بالمد. وارتقبوا إني معكم رقيب. من وافقه؟ وافق ورش على هذا الوجه حمزة. أحسنت. استمر. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. قالون بالإسقاط مع القصر. وافقه من؟ وافقه البزي وابو عمرو. أحسنت. أقرأ لقالون بالإسقاط مع التوسط. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. وافقه البزي ودور البصري على هذا الوجه. أقرأ لقنبل بالتسهيل في الثانية في الهمزة الثانية. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. معطف له الإبدال. ولما جاء أمرنا ربنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. مقرأ لهشام بالتحقيق. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. من وافق هشام على هذا الوجه؟ وافق هشام على هذا الوجه عاصم وكذلك الكسائي. أحسنت. أقرأ لابن ذكوان بالإمالة مع التحقيق. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. ثم اقرأ الورش بالتسهيل مع قصر البدل. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. اعطف له التوسط في البدل. والذين آمنوا معه برحمة منا. ثم اعطف له المد في البدل. والذين آمنوا معه برحمة منا. ثم اقرأ له بالإبدال مع قصر البدل أيضا. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. أعطف له التوسط. والذين آمنوا معه برحمة منا. ثم المد. والذين آمنوا معه برحمة منا. مقرأ لخلف بالإمالة مع ترك الغنة. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. معطف خلاف في الغنة. نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. استمر. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هذا قالون وفقه ابن عامر على هذا الوجه وعاصم وكذلك حمزة وأبو الحارث. أقرأ لقالون بصلة الميم. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. من وفقه؟ وفقه ابن كثير. أحسنت. أقرأ لأبي عمرو. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وفقه دور الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. استمر. كأن لم يغنوا فيها. أكمل. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. قالون وفقه المظهرون على هذا الوجه. اقرأ لأبي عمرو بالإدغام. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. من وفقه على هذا الوجه؟ وافقه ابن عامر وحمزة والكسائي. أحسنت. استمر. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. قالون وفقه ابن كثير وابن عامر وكذلك عاصم على هذا الوجه. اقرأ لأبي عمرو بالتقليل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ثم اقرأ لحمزة بالإمالة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. وافقه من؟ وافقه الكسائي. أحسنت. اقرأ لورش بالفتح مع قصر البدل. فتح ذات الياء مع قصر البدل. ولقد أرسلنا النقل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ثم اعطف له المد في البدل على هذا الفتح. بآياتنا وسلطان مبين. ثم اقرأ له بالتقليل مع التوسط في البدل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. والمد أيضا على التقليل. بآياتنا وسلطان مبين. مقرأ لخلف بالسكت. ولقد أرسلنا موسى بآ... ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. أكمل. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. قالون وفقه ابن كثير وأبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. وفقه من؟ الموسطون. الموسطون. أقرأ لورش بالمد. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. وفقه حمزة على هذا الوجه. استمر. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس النار فأوردهم النار وبئس الورد المورود. قالون وفقه الجميع عدا ورشا والسوسي. أقرأ لورش بالإبدال. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وفقه السوسي على هذا الوجه. أكمل. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. من وافق قالون على هذا الوجه؟ وافق قالون على هذا الوجه جميع القراء عدا ورش والسوسي وخلف. أحسنت. أقرأ لورش بالإبدال. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وفقه السوسي على هذا الوجه. أقرأ لخلف بترك الغنة. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. أكمل. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. قالون من وافق على هذا الوجه؟ وافق قالون على هذا الوجه ابن كثير وكذلك ابن عامر وعاصم. أحسنت. اقرأ لأبي عمرو بالإمالة. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وافقه الكسائي على هذا الوجه. اقرأ لخالف بترك الغنة مع الإمالة. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. خلاد بالغنة. نقصه عليك منها قائم وحصيد. ثم اقرأ لورش بالنقل مع التقليل. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ثم اعطف خلف بالسكت على المفصول. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. استمر. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. قالون وفقه البصري على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وفقه الموسطون. أقرأ لحمزة بالمد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ثم قالون بالصلة. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط مع الصلة. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ثم قرأ لورش بتغليظ اللام. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. استمر. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. هذا قالون بالإسقاط مع القصر وفقه دول البصري. اعطف السوسي بالإدغام. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وله الاختلاس أيضا. اعطف. لما جاء أمر ربك. مقرأ لقالون بصلة الميم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وفقه البزي على هذا الوجه. أقرأ لقنبل بالتسهيل في الهمزة الثانية. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. معطف له الإبدال. لما جاء أمر ربك. مقرأ لقالون بالتوسط مع السكون. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. من وافقه على هذا الوجه؟ دور البصر. وافق قالون على هذا الوجه دور البصر. أحسنت. اقرأ له هشام بالتحقيق. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. نعم. وافقه على هذا الوجه من؟ وافق هشام على هذا الوجه عاصم الكسائي. أحسنت. اقرأ لابن ذكوان بالإمالة مع التحقيق. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. مقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ثم اقرأ لورش. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. لما جاء أمر ربك. تعطف له الإبدال. لما جاء أمر ربك. مقرأ الورش بتوسط البدل مع توسط في شيء. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. تسهيل. لما جاء أمر ربك. تعقد له الإبدال على هذا الوجه. لما جاء أمر ربك. مقرأ الورش بالمد في البدل مع التوسط في الشيء. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. لما جاء أمر ربك. وله الإبدال. لما جاء أمر ربك. ثم أعطف له المد في اللين. من شيء لما جاء أمر ربك. هذا الإبدال. أعطف له التسهيل. لما جاء أمر ربك. ثم أقرأ لحمزة بالسكت ومع الإمالة. فما أغنت عنهم آله. سكت على شيء. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك. معطف خلاد بترك السكت. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك. معطف خلف بالسكت على المفصول. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك. أكمل. وما زادوهم غير تتبيب. قالون على هذا الوجه وافقه أبو عمرو وابن عامر وكذلك عاصم والكسائي وابن ذكوان على وجه. أقرأ لورش بالترقيق. وما زادوهم غير تتبيب. قالون. ثم أقرأ لقالون بالصلة. وما زادوهم غير تتبيب. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لابن زكوان بالإمالة. وما زادوهم غير تتبيب. وافقه حمزة على هذا الوجه. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.